بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، وضيفي المعتاد سماحة السيد خضير المدني. قبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله اليوم عن الصلاة على الميت. تجب الصلاة على كل ميت مسلم، أما بالنسبة للكافر فلا يصلى عليه، فيصلى على المسلم، على الميت المسلم فقط، ولا يصلى على الكافر، ولا فرق بين الميت المسلم سواء كان رجل أم امرأة، مؤمن بمعنى أنه يكون شيعي اثني عشري أو ليس بمؤمن كما لو كان من بقية الفرق الإسلامية، عادلا هذا الميت المسلم أم لم يكن عادلا. إذا لم يكن عادل كما مثلا لو كان هذا الشخص مثلا يشرب الخمر أو قاتل أو زاني أو سارق، كذلك أيضا تجب الصلاة عليه. ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين. بالنسبة إلى أطفال المسلمين، هل تجب الصلاة على أطفال المسلمين؟ لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة. إمارة عقل الصلاة هي أن يبلغ 6 سنين، إذا بلغ 6 سنين فهو قد عقل الصلاة. إذن لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة. إمارة عقل الصلاة، العلامة على أنه قد عقل الصلاة هو بلوغ هذا الطفل 6 سنين. وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال. بالنسبة لهذا الشخص الطفل اللي عمره مثلا سنة أو سنتين أو 3 سنوات، اختلاف بالجنس سواء السيد يعني سواء كانت صبية أم صبي، لا فرق في ذلك. فهذا الطفل إذا كان عمره سنة أو سنتين أو 3 أو 4، هذا الطفل الذي لم يعقل الصلاة، هل طبعا ليست كما قلنا أنها ليست بواجبة، لكن هذه الصلاة هل هي مستحبة؟ وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة، يعني هذا الطفل الذي لم يعقل الصلاة عمره سنة أو سنتين أو 3 أو 4، هل الصلاة مستحبة على هذا الطفل الذي لم يعقل الصلاة؟ سماحة السيد عندي يقول إشكال، عندي إشكال باستحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة، فالأحوط الاتيان بها بالصلاة، الأحوط الاتيان بالصلاة برجاء المطلوبية. يجب في كل صلاة، يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات ودعاء لا أقل ولا أكثر. الواجب في صلاة الميت، في صلاة الميت هو عبارة عن 5 تكبيرات ودعاء أيضا. الدعاء كذلك واجب، ليس فقط التكبيرات 5 واجبة، وإنما أيضا هذا الدعاء واجب. ليس فيها لا ركوع ولا سجود. لا، ليس فيها ركوع ولا سجود. إذن يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات والدعاء للميت عقيب 1 التكبيرات الأربع الأول. الدعاء للميت بعد 1 من التكبيرات الأربع الأول، يعني إما بعد التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الثانية أو بعد التكبيرة الثالثة أو بعد التكبيرة الرابعة، الدعاء للميت. وأما في البقية كما قلنا، في يعني الدعاء للميت عقيب 1 هذه التكبيرات الأربعة. بالنسبة للبقية، بقية التكبيرات عندنا بالنسبة للثلاثة، الثلاثة مخير ما بين الدعاء للميت والصلاة على النبي، الصلاة على محمد، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشهادتين والدعاء للميت والتمجيد لله سبحانه وتعالى. ولكن الأحوط استحبابا أن يكبر أولا، يعني عندما يقف المصلي عند الميت الذي يصلي صلاة الميت يكبر التكبيرة الأولى الله أكبر، يتشهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. هاي التكبيرة الأولى والدعاء بعدها، أو العفو والشهادة بعدها، ثم يبدأ التكبيرة الثانية الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. ثم يكبر التكبيرة الثالثة الله أكبر، ثم يقول بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. ثم يكبر التكبيرة الرابعة الله أكبر، يدعو للميت اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر. هذه التكبيرة الخامسة، بعد ذلك ينصرف، انتهت إلى هنا، انتهت الصلاة على الميت. طيب سيدنا، يعني الدعاء إذا كانت يعني كان الميت امرأة تغير الصيغة أكيد. نعم، يؤنث الضمير اللهم إن هذه المسجات قدامنا، يقول محل مكان ما يقول هذا الميت يقول اللهم إن عفوا مكان ما يقول إن هذا المسجى قدامنا يقول اللهم إن هذه المسجات قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك وهكذا. طيب مسألة رفع اليد قريب الأذن، يعني هل لابد من أنها؟ لا، مستحبة بالنسبة إلى رفع اليد عند التكبير، هي تعتبر مستحبة، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم. بالنسبة إلى صلاة الميت ليس فيها قراءة كما في الصلاة اليومية يقرأ الحمد ويقرأ سورة، بالنسبة إلى صلاة الآية بالنسبة إلى الصلاة على الميت ليست فيها قراءة، وكذلك أيضا ليس فيها تسليم كما في الصلاة اليومية مثلا. ويجب فيها أمور، هاي شرائط الصلاة على الميت، وإن كان وجوب بعضها مبنيا على الاحتياط. منها من شرائط الصلاة على الميت، وجوب الصلاة على الميت، النية، لأن الصلاة على الميت عبادة والعبادة تحتاج إلى قصد القربة. إذن منها النية على نحو ما تقدم في الوضوء مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام، يعين الميت بنحو يرفع الإبهام، كمثلا الصلاة على الميت الحاضر الآن الموجود الآن هذا يرفع الإبهام. ومنها حضور الميت فلا يصلى على الغائب، من شرائط الصلاة أيضا على الميت حضور الميت، الميت يكون موجود، أما إذا كان غائب فلا يصلى على الغائب. ويدل عليه ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، فمن خلال النص اللي موجود الوارد عن المعصوم عليه السلام نستفيد أنه لا بد أن يكون، يجب أن يكون الميت حاضرا. ومنها استقبال المصلي القبلة حال الاختيار، كما في الصلاة اليومية إذا شخص يصلي الصلاة اليومية الواجبة يجب عليه استقبال القبلة حال الصلاة، كذلك أيضا بالنسبة إلى الصلاة على الميت يجب على الشخص الذي يصلي على الميت سواء كان إماما أو منفردا يجب عليه استقبال القبلة، يجب عليه استقبال القبلة حال الصلاة على الميت، طبعا هذا في حال الاختيار. ومنها أن يكون رأس الميت على يمين المصلي، أما بالنسبة إلى رجلي الميت فيكونان على الجانب الأيسر للمصلي. ومنها أن يكون الميت مستلقيا على قفاه، يعني على ظهره، الميت عندما يصلى عليه يجب أن يكون الميت مستلقيا على قفاه يعني على ظهره. ومنها من هاي الشرائط أيضا وقوف المصلي خلفه، المصلي يقف خلف الجنازة وليس أمام الجناب وليس أمام الجنازة مثلا أو على الجانب الأيمن من الجنازة أو على الجانب الأيسر، وإنما يقف خلف الجنازة بحيث الجنازة عندما يصلي تكون الجنازة أمام المصلي باتجاه القبلة. ومنها وقوف المصلي خلفه خلف الميت محاذيا لبعض الميت، أما محاذي لصدر الميت أو وسط الميت أو رأس الميت أو لرجلي الميت، يعني يجب لابد أن يكون محاذيا لبعض الميت. طيب سيدنا هذه الشروط إذا لم تطبق يعني تبطل الصلاة؟ نعم الصلاة باطلة إلا إذا كان المصلي مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة. إذا كان الصف طويل المأموم عندما يصلي بما أنه الصف طويل راح ما يكون محاذي للميت، هنا المحاذاة لا تجب إذا كان الصف طويل، أما إذا لم يكن الصف طويل فطبعا المحاذاة تكون واجبة بالنسبة للمصلي. أو هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أيضا كذلك اللي تسقط به المحاذاة لا تعتبر فيه المحاذاة، أو كان يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحدا. إذا كانت الجنائز متعددة نجعل من الجنائز شبه درج بحيث يكون رأس الميت الأول عند إلية الميت الثاني، وهكذا نصنع من طبعا هذا طبعا مع الجنائز المتعددة نصنع شبه درج من هذه الجنائز. نعم المصلي إذا كان ممحاذي لبعض الميت في هذه الحالة هذا لا يؤثر، لأنه لا يعتبر إذا كان الصف طويل لا تعتبر المحاذاة لبعض الميت، كما لو كان أيضا هناك صلاة جماعة على الميت واستطال الصف الصف صار طويل تسقط المحاذاة لا تعتبر المحاذاة، كذلك أيضا هنا لا تعتبر المحاذاة. ومنها أن لا يكون المصلي بعيدا على نحو لا يصدق الوقوف عند الميت، كما مثلا لو كان المصلي واقف على مسافة عن الميت 10 أمتار أو أقل من 10 أمتار، فإذا كانت هناك مسافة بعيدة ما بين الجنازة وما بين المصلي في هذه الحالة لا تصح الصلاة. ومنها أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. نعم بالنسبة للصلاة الجماعة البعد مغفور هذا، حتى وأن كان المصلي بعيد عن الجنازة بالنسبة إلى صلاة الجماعة على الميت هذا الأمر البعد يعني مغفور. أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كذلك أيضا البعد مغفور، البعد هذا لا يؤثر لا يضر إذا كانت الجنائز متعددة، جنازة بصف جنازة في الجنائز متعددة، إذا وقف المصلي على مثلا عن بعض الجنائز مسافة بعيدة هذا لا يؤثر مع اجتماع الجنائز المتعددة. أحسنت. مشاهدينا الكرام بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في أحكام صلاة الميت نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. ولكن أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد. حياكم الله. وسؤال الأول، إيميل من الأخ محمد إسماعيل يقول: بعد السلام، ما هي أفضل الأعمال التي تهدى للميت إذا كان بيني وبين الميت صلة رحم؟ من أفضل الأعمال التي تهدى إلى الميت ويحصل الميت لقاء هذه الأعمال التي يقوم بها الغير أو شخص من أقاربه، مثلا قراءة القرآن على الميت، قراءة أي سورة من سور القرآن الكريم، وإن كان بعض السور فيها استحباب أكثر، مثل يعني سورة تبارك مثلا، أو إنا أنزلناه 7 مرات مثلا، أو مثلا قراءة سورة ياسين. كذلك أيضا الدعاء للميت، كذلك أيضا الصدقات للميت، وخاصة بالنسبة للصدقة الجارية، مثلا بناء مسجد أو بناء حسينية مثلا. كذلك أيضا من الأعمال التي تهدى إلى الميت أيضا وفيها ثواب كثير، كذلك أيضا الصلاة على الميت والصوم عن الميت، وهناك أعمال كثيرة أيضا. سؤال آخر يقول: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فهل يجوز لغيره أن يأخذ مكانه؟ نعم، إذا كان مثلا شخص جالس في المسجد مثلا يريد يصلي بالمسجد أو ينتظر الصلاة، فإذا هذا الشخص قام من المكان اللي كان جالس فيه في المجلس قام، فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى إذا قام من المكان الذي كان يجلس به، فارق هذا المكان وكان ناويا عدم العودة إلى هذا المكان، يعني أعرض عن هذا المكان، بعد ما يريد يرجع إلى هذا المكان، يجوز للآخرين شغل هذا المكان، يجوز لأي شخص آخر يجي يجلس بهذا المكان اللي ترك هذا الشخص وأعرض عنه. إذا عاد بالنسبة إلى الشخص الأول، إذا عاد مثلا اللي هو أعرض وطلع عن المكان اللي في المسجد، أعرض وطلع أو رجع الآن، هسه بعد ما أعرض صار نيته يرجع، فألقى شخص جالس في مكانه، هل من حق هذا بالنسبة للشخص الأول، هل من حقه مثلا إزعاج هذا الشخص اللي قاعد بمكانه، مثلا يقول له قوم تفضل هذا مكاني؟ ليس من حقه ذلك. هاي عندنا بالنسبة للصورة الأولى. عندنا الصورة الثانية، إذا هذا قام من المكان الذي يجلس فيه في المسجد وكان ناويا للعود، الصورة الأولى ما كان ناويا للعود، ما كان ناوي يرجع وإنما أعرض، في الصورة الثانية لا، ما أعرض، هذا كان عنده نية إنه يرجع إلى هذا المكان. فإذا كان هذا الشخص مخلي مثلا فتشي يدل على أنه راح يرجع، مخلي مثلا عصاته، مخلي مثلا السبحة مالته، مخلي السجادة مالته، مخلي شيء يدل على أنه هذا راح يرجع للمكان، هل يجوز في هذه الحالة شغل هذا المكان، أخذ هذا المكان؟ طبعا لا يجوز ذلك، يعني هذا هو ناوي للرجوع، وكذلك أيضا مخلي فتشي يدل على أنه راح يرجع، مخلي رحلة، مخلي سجادته، مخلي سبحته، مخلي تربته إلى آخره. طبعا في هذه الحالة إذا كان الأمر هكذا لا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المكان، يشغل هذا المكان. أما إذا كان ناويا للعودة، يريد يرجع إلى هذا المكان، لكن ما مخلي رحلة، ما مخلي فتشي يدل على أنه يرجع، ما مخلفت شيء يدل على أنه يرجع، ما مخلي سجادة مثلا، ما مخلي عصا، ما مخلي سبحة، هل يجوز لأحد أن يأخذ هذا المكان يجلس في هذا المكان؟ سمحت سيد يقول: عندي إشكال، الأحوط وجوبا تركه، الأحوط وجوبا تركه، ترك هذا المكان، ولا سيما إذا كان يتأكد هذا الإشكال، يتأكد هذا الاحتياط الوجوبي، إذا كان هذا الشخص مثلا ذهب لأمر مثلا عارض ويرجع بعدين، مثلا الطهارة يريد يروح يتوضى مثلا ويرجع، لا سيما إذا كان هذا الشخص اللي ما مخلي رحلة أو عد نية الرجوع، لا سيما إذا كان هذا الشخص يريد يروح يتوضى مثلا أو يقضي حاجته ويرجع على هذا المكان. طيب سيدنا، يعني حصرا العلامات هي السبحة والسجادة والعصا أم مطلق يعني العلامات ممكن يخلي أي قطعة مثلا؟ أي شيء يخلي، أي شيء يدل على أنه هذا عنده نية رجوع. يعني يوثم الشخص اللي يبعد مثلا السبحة ويجوز في نفسه؟ لا يجوز له. نعم نعم، يعتبر هذا الشخص آثيم. سيدنا، إذا فقد المدين دائنه فماذا يفعل المدين في هذه الحالة؟ إذا فقد المدين الدائن، يعني مثلا شخص اقترض فد مبلغ معين من أحد الأشخاص، فهذا الشخص انفقد، فقد هذا الشخص، يعني مثلا هو أخذ من عنده فد مبلغ 100,000، المدين مثلا عنده متفق أنه يرجع المبلغ بعد كذا فترة زمنية، بعد شهر، من إجى الشهر مثلا فقد هذا الدائن. إذا فقد هذا الدائن ويئس من الوصول إليه، يعني المدين يئس من الوصول، صار أدى يئس من الوصول إلى هذا الدائن ولو إلى ورثته في المستقبل، يعني مثلا بعد سنة يقدر يوصل إلى ورثته، بعد سنتين يقدر إلى ورثته، فإذا حصل عنده يئس من الوصول إلى الدائن أو إلى ورثة الدائن في المستقبل يتصدق بهذا المبلغ، المدين يعني يتصدق بهذا المبلغ نيابة عن من؟ عن صدقة عن من؟ صدقة عن، يدفع صدقة نيابة عن الدائن، يدفع صدقة إلى الفقراء نيابة عن الدائن. والأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي عند التصدق على الفقراء نيابة عن الدائن. هذا طبعا إذا يئس من الوصول إلى الدائن أو إلى ورثته في المستقبل. إذا احتمل الحالة الثانية عندنا، إذا احتمل الوصول إلى الدائن، يعني المدين يحتمل أنه يصل إلى الدائن مثلا باكر، مثلا بعد غدا، عفوا بعد شهر، مثلا بعد سنة، يحتمل أنه يصل إلى الدائن، في هذه الحالة يجب عليه يلزمه الانتظار، ينتظر شهر، ينتظر سنة، فيجب عليه الانتظار والفحص عن من؟ عن الدائن. خلال فترة الانتظار يفحص عن الدائن. طبعا في هذه الحالة إذا مثلا الدائن، العفو، المدين مثلا يعني أدركته المنية أدركت هذا الشخص، يوصي هذا الشخص المدين، يوصي إذا أدركته المنية يعني قارب الأجل مالته، يوصي مثلا أولاده أو يوصي شخص آخر، يقول له مثلا فلان هذا يطلبني كذا مبلغ، وهذا المبلغ أنا إذا متت رجعوا له يا مثلا إذا وجدته. طيب سيدنا، وإذا كان الدائن مفقود عن أهله؟ نعم، إذا كان الدائن مفقود عن أهله يجب على المدين في هذه الحالة، إذا كان الدائن مفقود، تسليم المبلغ، تسليم الدين إلى ورثة المفقود هذا بعد مضي 10 سنوات، بعد مضي 10 سنوات من فقد الدائن. وإذا كان طبعا هذا مع عدم الفحص، مع الفحص اللي يجري بإذن الحاكم الشرعي، إذا حصل الفحص يجوز للمدين أن يسلم الدين إلى ورثة الميت بعد مضي 4 سنوات إذا كان هناك فحص عن هذا المفقود. جيد. هل يصح السجود على مادة البناء المسمى البلوك وعلى الموزايك؟ نعم، يصح السجود على البلوك الكونكريتي، هذا البلوك الآن المتعارف اللي يسوون به مثلا، اللي يبنون به البيوت، يبنون به الغرف، يبنون به الأسيجة، هذا البلوك الكونكريتي المصنوع من مادة الإسمنت يجوز السجود عليه، وكذلك أيضا يجوز السجود على الموزائيك الذي يستعمل مثلا في أرضيات هذا البيوت، يعني مثلا أو بالنسبة إلى تغليف الجدران وهكذا، يصح السجود عليه. طيب سيدنا، بعض السجاد مشتق يعني أو مصنوع من مشتقات النفط، هل يجوز السجود عليه؟ إذا كانت السجادة مصنوعة من مادة مستخرجة من النفط هل يجوز السجود عليها أم لا يجوز؟ طبعا أنه إذا كانت هذه المادة مصنوعة من النفط أو مستخرجة من أحدى مشتقات النفط لا يجوز السجود عليها. سمح سيد اسمح لي بفاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني، ولكن أذكركم أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معنا وبقية الأسئلة. حياكم الله أهلا وسهلا. سؤال أمامي يقول هكذا: توجد في بعض الأحيان أجهزة للموبايل أو أجهزة موبايل جهاز تسجيل في داخلها يسجل المكالمات الهاتفية من دون علم المتحدث الطرف الآخر طبعا، فهل يجوز تسجيل صوت أحد من دون علمه للاحتجاج عليه مثلا في كلامه أو الاستشهاد عند الحاجة؟ لا يجب على المتحدث له الاستئذان من المتحدث إذا أراد تسجيل المكالمات الصوتية له، لا يجب عليه الاستئذان. يعني أنت مثلا تتكلم بالموبايل، هل يجوز لك أن تسجل للطرف الآخر اللي يتكلم وياك على جهاز الموبايل، هل يجوز تسجل صوته وتحتفظ به؟ نعم يجوز ذلك، ولا يجب عليك الاستئذان منه، تقول له أنا راح أسجل لك تنطيني الإذن، لا يجب الاستئذان له. إذن يجوز التسجيل من دون الاستئذان، لكن بشرط أنه هذا أنت إذا سجلت له لا يجوز لك أن تنشر هذا التسجيل من دون طبعا إذنه، لا يجوز لك أن تنشر هذا التسجيل، تعلن هذا التسجيل. إذا كان به إهانة وإساءة لهذا الشخص اللي كان يتكلم وياك مثلا، أو إفشاء لسره، أكفت شيء يعني يتكلم وياك بالموبايل أكفت شيء هو يستر عن الناس وأنت سجلته، في هذه الحالة ما يجوز لك أنه هذا الشيء اللي تسجلته تنشره ما بين الناس. نعم إذا زاحمه واجب مساو أو أهم نعم يقدم الواجب في هذه الحالة، كما مثلا لو توقف مثلا كشف جريمة معينة على إبراز هذا التسجيل مثلا للجهات المختصة، نعم في هذه الحالة يجوز ذلك. سؤال في الطلاق يقول: ما هي الأمور التي تشترط في صحة الطلاق؟ يشترط في صحة الطلاق أمور، منها الأمر الأول يشترط في الطلاق في صحة الطلاق الصيغة الخاصة، يشترط في الطلاق صيغة خاصة كما في عقد النكاح عقد الزواج توجد صيغة إيجاب وقبول، إيجاب من قبل الزوجة، الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوج يقول قبلت التزويج. بالطلاق كذلك أيضا توجد صيغة خاصة، الزوج يقول زوجتي مثلا زوجتي فلانة طالق أو هذه طالق أو أنت طالق، هذه صيغة الطلاق. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الطلاق منجزا لا معلقا، أوضح هذه النقطة. المقصود أنه الطلاق لا يكون بتعليق، لابد أن يكون بتنجيز، فالتعليق في مسألة الطلاق يوجب بطلان الطلاق. التعليق تارة، تعليق الطلاق تارة يكون التعليق على أمر، فإذا مثلا الزوج عندما أراد يطلق علق الطلاق مالته على أمر مستقبلي معلوم الحصول، مثلا الشخص يقول إذا طلعت الشمس فزوج فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، علق على يمن علق الزواج على أمر مستقبلي، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا أمر معلوم الحصول، هذا شبيه الطلاق، شو يعتبر؟ يعتبر باطل. كذلك لو قام المطلق مثلا أو قام لو قال لو ذهبت إلى بيت أهلك أطلقك مثلا هذا علق الطلاق على أمر متوقع الحصول أو كما مثلا إذا جاء زيد من السفر فأنت طالق أيضا علق الطلاق عليما على أمر محتمل متوقع الحصول يعني مجيء زيد هو كان متوقع فعلق الطلاق على أمر على هذا الأمر المتوقع كذلك أيضا الطلاق باطل فلا بد أن تكون صيغة الطلاق عندما يتلفظ بها منجزة لا معلقة يقول أنت طالق لم يعلقها على أي شيء آخر هذا الأمر الثاني الذي يشترط في صحة الطلاق الأمر الثالث يشترط الإشهاد في الطلاق بمعنى أنه عند تلفظ الزوج مثلا أو وكيل الزوج بصيغة الطلاق لابد أن تقع لابد من إيقاع الصيغة بمحضر شاهدين عدلين يعني بشاهدين رجلين طبعا وليس مثلا رجل وامرأة أو مثلا امرأتين مثلا أو أكثر من امرأتين يعني حصلا الشهود هم رجال نعم لابد أن يكون الشاهد في الطلاق لابد أن يكون رجل وليس امرأة فإذا إيقاع صيغة الطلاق بمحضر شاهدين عدلين يسمعان الصيغة يسمعان صيغة الطلاق يعني عندما يتلفظ الزوج بصيغة الطلاق يكون كل من الشاهدين يسمعان صيغة الطلاق حتى وإن لم يدعوهم للشهادة يعني ويقول لهم اسمعوا مثلا لا بس مجرد أنهم يحضرون إيقاع الزوج للصيغة مثلا أو وكيل الزوج هذا يقع الطلاق طيب سيدنا هل يعتبر في الشاهدين يعني معرفة المرأة بعينها؟ كلا لا يعتبر لا يعتبر بالنسبة إلى الشاهدين معرفة المرأة فإذا مثلا الشخص قال زوجتي طالق زوجتي هن طالق مثلا الشاهد الأول أو اثنين هم الشهود الشاهدان أيضا كذلك لا يعرفان المرأة من هي هند لا يعرفان هذه المرأة ومع ذلك هم شاهدان عادلان وسمع صيغة الطلاق الطلاق يعتبر هذا صحيح بل وحتى وإن اعتقد أنها غير المرأة اللي هو كان يقصدها الزوج فهن مثلا الزوج كان يقصد يقول زوجتي هند هم كان يعتقدون أنه بالنسبة للشاهدين كان يعتقدان أنه هند غير هذه اللي كان هو يقصدها الزوج مع ذلك الطلاق هنا يقع صحيح يكون يعني صحيح يعني سيدنا إذا الشاهدان كانوا غير عدول يعني الشخص يعني أتى بهم كيفما اتفق مثلا من الشارع وطلق أمامهم لا يصح الطلاق لا بد هاي طبعا الشروط أكو شروط في المطلقة في الزوجة المطلقة وكو شروط في المطلق وكو شروط لصحة الطلاق هسه ذكرنا ثلاث شروط لصحة الطلاق إذا اختل شرط من هذه الشروط يكون الطلاق باطل يعني تبقى في ذمة الزوج طبعا تبقى على ذمة الزوج يعني البعض مثلا عندما الكثير هذه الحالات عندما يطلق لا يهتم لهذه المسألة مسألة الشهود العدول أمام أي شاهد حتى وإن كان هذا الشاهد فاسق هذا الشاهد مثلا هذا الشاهد مثلا يشرب الخمر مثلا تارك للصلاة يطلق ويعتقد بأن الطلاق صحيح الشاهد لابد أن يكون الشاهد عادل العدالة شنو معنى العدالة إنه هذا الشخص مستقيم يفعل الواجبات يصلي يصوم يحج يخمس يزكي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر إلى آخره وكذلك أيضا هذا الشخص ما يرتكب المحرمات مثلا لا يسرق لا يزني لا يكذب لا يغتاب لا يكون نمام إلى آخره إذا شفنا هذا الشخص مثلا ارتكب حرام محرم وهذا الشخص متاب من هذا الفعل الحرام اللي يرتكبه فيعتبر هذا الشاهد مو عادل إذا وقع الطلاق أمام هذا الشاهد فالطلاق يكون باطل حتى لو كان الشخص الذي يقوم بالتطليق مثلا أحيانا يذهبون إلى سيد أو إلى شيخ أو رجل دين يطلقون أمامه الزوج يعلم أن هؤلاء ليس بعدول ولكن هذا الذي يقوم بالتطليق أو يكون وكيل على الزوج لا يعلم بهم في هذا الحالة يكون الطلاق يعني باطل أم صحيح يعني عندما يوقع الوكيل الزوج لابد إذا أوقع وكيل الزوج الطلاق مثلا بالوكالة عن الزوج وكالة عن الزوج لابد أن يعتقد وكيل الزوج بعدالة الشاهدين جيد سؤال آخر من نوع آخر سمح سيد، يقول إذا ولد الصبي مختونا فهل يسقط الختان في هذه الحالة؟ نعم، لا يجب الختان في هذه الحالة، يسقط الختان. نعم، يستحب بالنسبة لهذا الصبي المختون، يستحب إمرار الموس على المحل، على الموضع. سمح سيد، سؤال آخر من نوع آخر، يقول شخص نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام، فهل هذا النذر لازم وماذا يفعل للوفاء بنذره؟ نعم، إذا شخص مثلا قال لله علي أن أزور الإمام الحسين عليه السلام إن شفيت من مرضي هذا، فهذا النذر أصبح لازم. للوفاء بهذا النذر الشخص هذا يروح للإمام الحسين عليه السلام، يحضر عند الإمام الحسين عليه السلام ويسلم على الإمام الحسين عليه السلام. إذا حضر عند الإمام وسلم على الإمام وفى في هذه الحالة بنذره. طبعا مع إطلاق النذر لا تجب لا الغسل، لا يجب غسل الزيارة ولا تجب أيضا الصلاة الزيارة، هذا مع الإطلاق إذا أطلق في نذره. أما إذا قيد قال مثلا أغتسل غسل الزيارة وأصلي مثلا صلاة الزيارة، نعم إذا قيد يجب عليه في هذه الحالة أن يأتي بالغسل وكذلك أيضا يأتي بالصلاة، هذا طبعا مع التقييد. مع الإطلاق لا تجب لا يجب لا غسل الزيارة وكذلك أيضا لا وكذلك لا تجب ولا كذلك أيضا لا تجب صلاة الزيارة. إذا شخص مثلا عين إمام مثلا في النذر يزور الإمام الكاظم عليه السلام، يصير يزور إمام غيره، يزور الإمام حسين عليه السلام مثلا غيره، هو بالنذر عين أنه يزور الكاظم عليه السلام، يصير يزور الإمام الحسين بدلا عن الإمام الكاظم، حتى وإن كانت زيارة الإمام الحسين عليه السلام أفضل هي من زيارة الإمام الكاظم، لا يجوز ذلك. كذلك أيضا إذا عجز عن زيارة مثلا الإمام الرضا عليه السلام، يجوز يزور إمام غيرك مثلا، يزور مثلا الإمام الحسين عليه السلام، كذلك أيضا لا يجوز. طيب سيدنا، في حالة التحديد وتعيين الزمن، لو شخص نذر قال لله علي زيارة الإمام الحسين في هذا الخميس إن أصبح هذا الأمر كذا، وغير الزمن أو لا غير مسألة الالتزام والوفاء بهذا النذر، في هذه الحالة تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء؟ نعم، إذا مثلا الشخص عندما نذر عين زمان قال لله علي نذر مثلا أن أزور الإمام الحسين عليه السلام في 15 من شعبان، فعين هذا زمان للنذر، طبعا إذا عين يجب عليه أن يزور الإمام عليه السلام في هذا الموعد اللي حدده في 15 شعبان. إذا لم يزر الإمام الحسين عليه السلام في النصف من شعبان، في هذه الحالة شو يعتبر هذا؟ يعتبر هذا الشخص قد حنث في نذره وتجب عليه الكفارة، فهذا الشخص يعتبر حانث في نذره وعليه كفارة، تجب عليه كفارة النذر، ولكن لا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء فقط دون يجب عليه الكفارة دون القضاء. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سماحة السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام، أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.